نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، لم أنل حظا بإلقاء بعض المحاضرات فيما يتعلق برمضان في هذا المسجد، وأحكام رمضان كثيرة ومسائله كثيرة، ولكن لعل نجبر النقص بالأسئلة في آخر المحاضرة، لعل الله عز وجل يوفقنا جميعا يعني في الاستفادة من بعض ما يشكل على البعض. وعنوان هذه المحاضرة يا أخوتي الكرام: رمضان وحسن الخلق. وما علاقة حسن الخلق برمضان؟ ولكن قبل الشروع في المحاضرة أريد أن أبين أربعة نقاط مهمة جدا، عسى أن ينفعنا الله بها. الأمر الأول أن إقامة الصلاة هي حق للإمام فحسب، ليس إلا، فهي ليست حق للمؤذن ولا للمقيم ولا لأحد من فئام الناس أو أفراد الناس، وإنما الإمام هو الذي يأمر بالإقامة فتقام. يا بلال، أقم الصلاة وأرحنا بها. وبهذا نعلم خطأ الناس الذين يتعجلون في القيام قبل إقامة الصلاة، ويزداد الأمر أخطر عندما يتقدم الإمام فيقوم الناس جميعا، وهذا القيام خطر وخطر عندما يبرز الإمام يقوم في المسجد كلهم، هذا من فعل القساوسة وفعل الرهبان إذا خرج عليهم الراهب أو القسيس قاموا لهم، وهذا ليس من خلق المسلمين، مع أن هذا الأمر قد شاع وانتشر وذاع، وهذا أمره بالخطورة في المكان أن يقوم الناس إذا رأوا الإمام، ذلك لإفساد ذمته، ولأن هذا ليس خلق حسن. والإنسان لا ينبغي التعجل بالقيام للصلاة، لأن الملائكة تدعو لك وتستغفر لك ما دمت في مصلاك، فلا تحرم نفسك الخير إذا أشرت الساعة تقوم أو تتنحنح أو تتململ أو تظل قائم تعجل، هذا مما يثير الفتنة ويوسع دائرة الشر ويقلل لك الأجر، وهو غير محمود. وإن كنت تعجب فالعجب مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما، فوعك صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي مرض وما استطاع أن يكمل الصلاة فأتمها جالسا، وما استطاع أن يقوم صلى الله عليه وسلم، فالصحابة من ورائه قام ووقف. الصورة خطرة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس وراءه قيام، هذا أمر غير مرغوب شرعا، مع أن الصحابة لم يقوموا للنبي وإنما قاموا للإتيان بركن من أركان الصلاة وهو القيام، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، وأسقط عليهم ركن القيام للصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وهم قادرون على القيام، ولكن أشار إليهم أن اجلسوا. ثم عندما انتهت الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كدتم أن تفعلوا آنفا، يعني الساعة، كدتم أن تفعلوا آنفا كما تفعل فارس والروم يقومون على رؤوس أشهادهم. انظر أمر عجيب جدا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسقط ركن من أركان الصلاة، الصورة مذمومة. أنا والله برز الإمام، ما قصدي أقوم للإمام أبدا، ولكن الصورة هذه مذمومة. انظر في الصلاة أسقط من أجلها ركن من الأركان، فكيف نحن يعني لم نتقدم للصلاة ولم نكبر بعد، يبرز الإمام نقوم؟ هذا من الخطأ، وينافي التؤدة والرزانة والحكمة والأخلاق الحميدة، فلا ينبغي هذا القيام لما يترتب عليه كذلك. لا أحد يتكلم بالإقامة، وإنما هي حق للإمام ليس إلا. ولهذا العلماء اختلف متى يقوم الناس للصلاة. قال الشافعي: لا يقوم الناس للصلاة حتى يسمع الناس من المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لا تقوم قبلها إلا في هذه اللحظة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إذا سمعتها تقوم، وإلا قبلها تبقى جالس، به يقول الشافعي والشافعي. وأما الإمام أحمد فقال: لا تقوم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول، وبه يقول الحنابلة، أن تسمع الإقامة. إذا الإقامة، أنك تقوم قبل الإقامة، هذا لم يقل به أحد. الشرط الأول أنك أنت تسمع الإقامة، والشرط الثاني أنك ترى الإمام. إذا شرطين، استدلوا على هذا بحديث: إذا أقيمت الصلاة، شروط، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فلو برز الإمام وقمت خطأ، وكذلك إذا أقيمت الصلاة ولم يبرز الإمام لا تقوم عند الحنابل. أما الإمام أحمد فقال الأمر في هذا، أما الإمام مالك فقال الأمر في هذا واسع، فلك أن تقوم في أول الإقامة وفي وسطها وفي آخرها. وبعض المالكي يستحب الإقامة في أول قيام الناس، في أول الإقامة حتى تتهيأ الصفوف. وأما القيام قبل الإقامة فهذا أمر مذموم، وأنا أحببت أن أتكلم عن هذا الأمر لأنه شاع وانتشر في الناس، فينبغي التعدى والرزانة، والملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في المصلى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يتصبر الإنسان بعد السلام، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، عندما يسلم الإمام يبقى المأموم مستقبل القبلة ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وتارة النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بيده الخير، يقول وهو ثاني رجليه مستقبل القبلة قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات. هذا كثير من الشباب يظن أن هذا في الفجر والمغرب خاصة، ويغفل عن صلاة العصر. والأحاديث جاءت في هذا، إذا هو هذا يقال لصلاة الفجر والمغرب والعصر، للإمام والمأموم يبقى مستقبل القبلة ثاني رجلين. إذا بعدما يسلم الإمام من الصلوات الخمس ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نذكر الذكر الذي ذكرنا. طيب أنت قلت يا شيخ قبل أن يتكلم، طيب هذا كلام استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام؟ لا، هذا ليس كلام، هذا ذكر ولا بأس به، يأتي قبل هذا الذكر. أما الكلام الذي لا يتكلم فيه الإنسان يكلم صاحبه بأمر من أمور الدنيا. الأمر الثالث، إذا الأمر الأول قبل إقامة الصلاة نتئد، الأمر الثاني نتئد بعد إقامة الصلاة ونذكر الذكر حتى لا نحرم الأجر. الأمر الثالث وهو بالأهمية في المكان، إذا خرج الإنسان إلى الطريق، في الطرقات أو لبيته أو في الأسواق، عندما يخرج من الصلاة هناك سنة مهجورة هجرها الناس، وصرنا كأننا في بلد أوروبا، بلد غير مسلم، يمر الإنسان بجوار أخيه المسلم ولا يعطيه حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. سلم يا أخو، مش صافحه، مصافحة غير هذه لها ثواب وهي كذلك من السنة، بس يلا احنا غلطين السلام فسلم عليه أن يقول السلام عليكم، هذا أمر صار مهجورا بل صار عند البعض يستحى منه ولا يسلم بعضنا على بعض. يدخل إنسان السوق ويخرج، يدخل محل ويخرج، يلقى الناس لا يسلم. وما أحوجنا لإفشاء السلام يا إخوة في بلد قد كثرت فيه الفتن وادلهمت وكثر فيه الفراق والتدابر، فإفشاء السلام أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، وهذا صار أمر مهجور بين الناس وبين الشباب بل حتى بين المستقيمين. كيف مهجور؟ ودائما نسلم، احنا ما عندنا إلا تحية الإسلام، هذا الذي تسلم فيه ليس هو هذا المعنى، ليس هو هذا المعني. سلامك هذا اللي تسلم فيه في الطرقات أنت إنما هو السلام الخاصة وهو من علامات الساعة. لو لاحظت نفسك أنك تسلم سلام الخاصة فقط، يعني كيف سلام الخاصة؟ نمر بالقوم ننظر، إذا في واحد نعرف السلام عليكم نمشي، إذا ما في أحد نعرف خلاص نمشي، نلتقي أنا وشخص في الطريق، إذا كنت أعرفه أبتسم له والسلام عليكم، وإذا كنت لا أعرفه لا أسلم عليه. وأحيانا نخص بالذكر، السلام عليكم يا زيد، السلام عليكم يا عمر، وهو من دون الجماعة، وهذا من علامات الساعة. أما الإنسان من يمر يسلم على من يعرف ومن لا يعرف هذا هو الصلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسلم على من عرفت وعلى من لا تعرف. يا إخوة بالسلام تقع المحبة والمودة والوئام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. والله لن تؤمن، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يعني هذا أصل الإيمان. ولا تؤمنوا، المنفي هنا كماله، شوف الحديث في أصل الإيمان وكماله، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحقق هذا ولابد، وما أحوجنا في زمن كثرت فيه الفتن والتدابر والاختلاف، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، تشويق شد الذهن، أفشوا السلام بينكم، هذا ضمان للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفشيت السلام تقع المحبة والوئام والمودة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أبنائك، في الطرقات مع الناس. لابد نسمع هذا يا إخوة الكرام، في الطرقات يسلم بعضنا على البعض في السلام. انظر ماذا فيه السلام، أول شيء تحقيق المحبة والمودة بين الناس، وما أعظمه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ضمان. الأمر الثاني فيه التواضع، الشخص اللي يسلم متواضع جدا، واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، أذلة، يحقق جانب الذل. لكن الذي لا يسلم متكبر مترفع، والذي لا يرد السلام متكبر، حتى أنت يصير في قلبك الضغط. كذلك في إفشاء السلام أجر وثواب، لو قلت الخير صباح الخير ما فيه لا مودة ولا فيها أجر ولا فيها ثواب. الشيخ العثيمين يقول ما فيها حتى الثواب أصلا، ليس الثواب إلا في السلام عليكم. دخل رجل قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10، دخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. واضح الحديث عندكم؟ قيل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول قال السلام عليكم له بها 10، والثاني له بها 20، والثالث 30، والله يضاعف لمن يشاء. انظر في السلام ماذا تتحصل من ثواب وألفة ومحبة ومودة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الأجر. الأمر الرابع وهو مهم جدا يا إخوة الكرام، بعض الناس يشتكي يقول احنا ما عرفنا، كل واحد يأتي بفتوى، كل واحد يأتي بكلام، ما عرفناش الصوابين، هذا منهج فلان، هذا منهج فلان، هذا طريق فلان. ايش النتيجة؟ النتيجة دخلت فتاوى ودخلت مناهج تفتي بأمور يندى له الجبين ولا تحمد عقباه، مزقت البلد تمزيقا شديدا جدا. صار أحدهم يقتل أخاه بل يضجعه ويذبحه من الوريد إلى الوريد، ذبح مثل الشاة. والله قطة ما يفعل فيها هكذا، ينهب ماله، يخطفه، يحلل أبنائه، وضع الشوك في الطريق، وضع الحجر، سكر، احرق، اعتصم، دير. البلاد صارت في فوضى، اخرج مظاهرات، مسيرات، تعال انت واختك صوت، جيب حناك، جيب كذا، تهجيج تهجيج. عرفت؟ في ناس تشتغل على هذا، تعرف كيف تحرك الساحه، كيف تحركها. عرفت؟ وهذا مطلوب عند كثير من الناس حتى يستفيد من سرقه الاموال، من كذا وكذا وكذا الى غير ذلك. الصبح عند بعض الناس ما يستفيد منه. لهذا يا اخوتي الكرام لا بد ان نضع نقاط على الحروف. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لهذا الشيء، قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يا اخوة ديننا ما فيه غبش ولا فيه ادنى شيء، وانما بعض الناس تعثروا ببعض الفتاوى من المفتين فضيعوا الدين وسالت الدماء وانتهكت الاعراض والاموال. وانا حبيت اقول كلام هذا واسبق به افشاء السلام لاحقاق الموده حتى نبين الاسلام الى اي شيء يدعو، ورايت هذا لابد ان يقال قبل المحاضر لاهميته. فيا اخوتي الكرام، الاسلام لا يدعو الى هذه الفوضى وهذه الاذيه التي في الطرقات والاعتصامات والى غير ذلك. الاسلام بريء كل البراء، ومن جاء بمنهجه غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقول: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المنهج الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو كالبيضاء، ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الجماعات وكل الطوائف في النار. قال: واستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ثم أخبر أن كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب والباقي مناهج مردودة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المنهج توقيفي يا إخوة، المنهج ليس مش على كيفك، يعني تصير تختار منهج، تختار طريق، تختار كذا، لا. المنهج توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ لا بد أن يكون بالوحي، فالله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما شرع، وأصل العبادة لا بد أن تكون مأذون فيها شرعا، والمنهج لابد أن يكون فيه مأذون شرعا، وإلا فهو مردود على صاحبه. من عمل عمل ليس عليه أمره فهو. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط ندعو إليه كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو الواجب سلوكه المتمثل الآن في هذا الزمن في أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيون الذين لا يدعون لربيع بن هادي المدخلي، أو يدعون لعبيد الله الجابري، أو يدعون للألباني، لا، أو لمحمد بن عبد الوهاب. نبرة براءة كاملة أن ندعو للمداخلة أو للجميع، وإن كان المداخلة على رأسهم، وإمامه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هو علم من أعلام هذه الأمة، والشيخ محمد أمان الجامي هو من سادات العلماء، ولكن لا ندعو الناس إلى محمد أمان الجامي، نقول هو إمامنا وهو عالم نحرير، والشيخ ربيع كذلك إمام فذ مجاهد، ولكن لا ندعو الناس إليه، وهؤلاء غير معصومين. كذلك الشيخ الألباني لا ندعو الناس إليه، وكذلك ابن باز، وكذلك العثيمين لا ندعو الناس إليه، ولكن هؤلاء علماؤنا ونحترمهم ونجلهم، والطعن فيهم من أمارات الساعة الكبرى، من أمارات الفتنة العظمى، لا يجوز الطعن في علماء الأمة. كذلك لا ندعو الناس إلى الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد، مع أن هؤلاء سادات العلماء وأئمتهم، ولكن لا نتعصب إليهم ولا نعتقد عصمتهم. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. هؤلاء أئمتنا، أئمة هدى وأئمة نور، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهؤلاء يدعون إلى الإسلام الصافي النقي. أما أولئك الذين جعلوا البلاد بحيص ضيصة فهم على ضلال مبين، ومسؤولين على كل دم أريق وعلى كل مال منتهب، فهم يدعون للفساد للسياسات. الإسلام يا إخوة يدعو إلى الصلح، الإسلام يدعو إلى صون الدماء، الإسلام يدعو لصون الأعراض، الإسلام يدعو لصون الأموال، الإسلام يدعو إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، الإسلام يدعو إلى إماطة الأذى عن الطريق، ولا يدعو للاعتصامات والفوضى والتأجيج والديمقراطية التي يدعو إليها الإخوان المفلسون، ويفتيهم من يفتيهم باسم الشرع أن قاتل وجاهد. يا أخي رمضان حرام، هو في غير رمضان حرام، كيف في رمضان؟ لا، قتال في رمضان، فتوحات إسلامية فتحت في رمضان، بالعكس في رمضان هو يتأكد القتال والجهاد. لأن مكة متى فتحت؟ في متى يا أخو؟ 20 رمضان. طيب غزوة بدر متى كانت؟ في 17 من رمضان، والفتوحات وإلى غيره. إذن رمضان شهر القوة، شهر العمل. شوف الفتاوى كيف تدخل باسم الدين. رمضان شهر النصر، الانتصارات، لا بد نحقق الانتصارات. طيب وش الانتصارات؟ يلا برا جماعة زيد الدهماني قد اخني، هذا يتشاجر مع هذا، يا ناس حرام عليك، لا بالعكس انت مخذل. المسلم يقتل اخوه المسلم، بل وصل الامر ان يضجعه ومن الوريد الى الوريد يذبحه، هذا امر يندله الجميع. ولهذا اختم كلمتي هذه اخوتي الكرام بصورة واقعية، في يوم القيامة تراها نصب عينيك، ثم أبتدئ المحاضرة وأعتذر عن الإطالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الصورة كيف أمرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته بيده وأوداجه تشخب دما. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، وإيش؟ وناصيته بيده. ناصية من؟ بيد من يا إخوة؟ ناصية من؟ ناصية القاتل بيد المقتول. وين الناصية؟ هذه هنا، يمسكه من هنا. انت غير جرب زوجتك تمسكك من هنا، والله بنتك والله ولدك، ولا غير شد تلني من تلني حتى ترى الذل والمهانة من هنا. يجيب المقتول بالقاتل وناصيته بيده، ناصية القاتل بيد المقتول، وأوداجه تشخب منه، تشخب دمه. أوداج من؟ أوداج المقتول. صورة حية تماما، المقتول أوداجه تشخب دم، هذا الوجهين تشخب دمه، تسيل دم. وناصيته أي القاتل بيد من؟ بيد المقتول. ويلت الأمر إلى هذا الحد مزال. ويدنيه من العرش، ويدنيه من العرش، ويدنيه من العرش: يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني. تظن أنت الدنوم العرش أمر سهل؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شو بيوصلك العرش؟ أنت في أمر الدنيا عندك مشكلة بينك وبين واحد، يا الله تمشي المركز تشتكي، حالك كويس لو حولها للنيابة، وين ما كنت حد يعني. وصلت النيابة يزداد حالك حسن إذا حولها لوزير بالوزراء ينظر في أمرك، ويزداد حالك حسن إذا دخلت على الملك حاكم رئيس الدولة، يجيب لك تعالى أنت وياه خش. كيف يكون المظلوم؟ يستريح جدا حتى يستوفي حقه، لأنه وصل القضية إلى أمر مناط الجد. فالدنو من العرش ليس من أمر السهل. طيب كيف يدنو هذا؟ كل واحد يدنو؟ لا، كل واحد يمسك زي ما يبي. لا، مش فوضى الأمر. الله عز وجل قال العلماء: مكن المقتول بالإمساك بالقاتل بهذه الكيفية وأوداجه تشخب دمه، ومكنه من الدنو من العرش كي يستوفيه حقه، استيفاء الحق لذا قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. إن من ورطات الأمور، ورطات جمع ورطة، الورطة يعني هلكة مهلكة جدا لم يخرج. لهذا يعني لا يقال جبح صحيح: لا يزال المؤمن في ساعة إيش؟ في فسحة من دينه، يعني في ساعة ما لم يصب دما حرام. إذا الأمر إخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن احذروا من الفتاوى الداخلة ومن يتكلم باسم الدين. فالإسلام لا يدعو للمظاهرات ولا للاعتصامات ولا يدعو للديمقراطية الزائفة، وإنما الديمقراطية إيش هي إخوة؟ الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب. لا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما عندناش ديمقراطية إسلامية، احذروا. ما عندناش إن تجيب حناك تصوت، يا أخي حناي جاهلة جدد يمرأة كبيرة، لا جيبها لها صوت، وهي مثل العالم النحرير تماما يستويان. شوف الحرية يا أخي، كيف أنا امرأة جاهلة يعني تستوي مع العالم النحرير؟ إيه ما ليش بأس، هذا لي صوته وهذا لي صوته. يا أخي الله عز وجل ميز حتى بين الكلاب المعلمة والكلاب غير المعلمة، ميز بنات ما تميزون أنت. فيا أخوة، هذا الأمر إذا استمرنا عليه بهذه الكيفية لن تقوم للبلاد قائمة أبدا بالفوضى هذه. اللي يأتي يخرج عليه يعتصم غير ذلك من كلام الفارغ، فاحذروا. والإسلام لا يدعو لمثل هذه الأمور. الإسلام تعرفونه وأنتم في قلوبكم، والله الحلال بين والحرام بين، وضع الشوك في الطرقات وحرق الطرقات وتدمير السيارات والخطف ومساومة الناس بأبنائهم وفي أموالهم والدماء والانتهاب، انتهاك الأعراض، وباسم الجهاد الدخيل الزائف هذا تقتل أخوك المسلم أنت شهيد. فهذا أخي الكريم من أخطر الأمور، الدماء أمرها صعب وعظيم. ذكر الشيخ عبد الله البخاري لنا في قضية ليبيا يحتاج أن يجمع لها أهل بدر، مش يتكلم الرويضة أمثالنا في أمثال هذه، أو أمثال في أمثال هذه القضايا الكبيرة. إذا يلزم الإنسان غرزة، ولا يكون حربا على السلفية وحربا على دروس السلفيين وحربا على باسم المداخلة. يا أخي استريح، حط يديك ورجليك في مية باردة، إحنا لا ندعو للمداخل، وعلى فرض أن مداخل فأنتم ماذا؟ أنتم مخارج. إذا نحن ندعو للمداخل فأنتم لماذا تدعو؟ تدعون على الخروج. فعلى كل، إحنا مع ذلك ديننا صافي نقي، لا ندعو لإمام الأئمة محمد بن عبد الوهاب، ولكنه علم من آلام هذه الدعوة المباركة شيخنا وبيته. انظروا الواقع، ما الذي حققه طلبة العلم السلفيين والمشايخ السلفيين بل والعلماء السلفيين في أقطار العالم، ما الذي حققوه؟ انظر ثلاثة بس ما الذي حققوه من الفوز والنصر العظيم: الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، ما الذي حققوه للأمة؟ شيء ما يتصدقه يعني عمل. انظر الشيخ ربيع وجهاده، ودبه على السنة ورد المبتدعة والغير على دين الله عز وجل وبيان الحال المبتدع والبدعة في الدين. على كل أن يا أخوتي الكرام، أعتذر على هذه الإطالة، ولكنها نفتت مصدور لما نراه من الواقع الأليم الذي نحتاجه في فتنة الأوجاع التي طالت وهي قارصة وشديدة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الفتنة ويبعدها عنا ويرجع لنا الوئام والمحبة والمودة. وبعد، إخوتي الكرام، فيما يتعلق بحسن الخلق، هذا أمره عظيم جدا وهو من أصول الدين، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق ينبغي الإنسان أن تكون أخلاقه حسنة في كل وقت وكل حين، ولكن يتأكد حسن الخلق والأخلاق الحسنة في رمضان أكثر وأكثر. وهذا يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. جاء الإسلام يؤكد الآداب السامية والأخلاق العالية بأن الإنسان يعتني بنفسه ويحسن أخلاقه، ولا يبقى الإنسان هُمَّل لا ينظر إلى نفسه. فالمؤمن الذي تعنيه نفسه يرفعها بصالح الأخلاق. ما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعله. الإنسان كلما يتخلق بالأخلاق الحميدة كلما يرفعه الله تبارك وتعالى. هذا وإن إخوتي الكرام مرجع الأخلاق ليس للعادات، يقول سيارة هونداي مسكر الطريق لونها حمراء، خذ عند السيارة هذه يفسح لي أخي سيارة هونداي مسكر الطريق لونها أحمر. إذا إخوتي الكرام الأخلاق نبل عليا دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر ما يدخل الناس الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله علاقة العبد بربه، وحسن الخلق علاقة العبد مع الناس. مرجع الأخلاق يا أخوتي الكرام ليس للجبلة وليس للطبيعة وليس للعادة. يعني أنت بتضرب وبتكشف وبترفع صوتك، أخي اتق الله، والله ما قدرت، والله طبيعتي هكذا، والله هيك العادة، ياخذ يضرب زجاج يضرب شيء يرفع صوته يحتج بالعادة. يا إخوة ليس في جانب الأخلاق عندنا شيء مرجعه إلى الجبلة أو للطبيعة أو للعادة، ما في هذا أبدا، هذا من عمل الشيطان. لا تحتج بمساوئ أخلاقك الفاسدة بالطباع أو بالعادة، وإنما الإسلام جاء ليهذب النفوس. إذا لو تحتج أنت بأخلاقك الفاسدة ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة إنزال الكتب؟ هذا الذي أنت فيه لابد تعرف ما هو حقيقته، نسميه باسمه. إيش هو هذا؟ هل هذا من الصبر في شيء أو ينافي الصبر؟ معلوم يا أخوة هذا ينافي الصبر تماما، هذا من التسخط الموجب الإثم والتعدي، هذا فيه إثم فيه حرام، لأنك أنت أقل درجات الصبر قال الله عز وجل عنها بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، لو تصبرت شوية، والصبر هو هنا المطلوب رب اللحظة، هي اللي أنت قلت ما نقدرش نشد نفسي. لا، ينبغي المجاهدة، ينبغي أن يتحدى بالإنسان، وإلا فخسرت خسارة كبيرة بل تأتم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على ابن الله على القبر تبكي، فجاء يصبرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا امرأة اتق الله واصبري، ردت قائلة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وأخذت البكاء وأخذت. ثم بعد أن صرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن هذا رسول الله، فذهبت إليه معتذرة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالها يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إيش معنى إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني الصبر المأجور عليه الصاحبة في اللحظة الأولى في الوهلة الأولى، أما بعدين هذا أنك أنت تصبر هذا صبر البهائم أو صبر الكفار. الكافر إذا مات حبيبه أو إلى غير ذلك يغضب ويبكي ويتسخط ويلطم، ثم بعد يومين ثلاثة يسلوه. البهيمة الكفار صبرهم صبر البهائم. البهيمة عندما تأخذ السهلة منها إيش بتدير؟ تصرخ تصرخ حتى أنت النوم يجيكش من صراخها، ثم بعد ذلك تسلوه. فليس هكذا المؤمن، يغضب ما استطيع ثم بعد ذلك يسلم، هذا صبر البهائم، وهذا ليس مأجور عليه بل هو آثم لأن فيه التسخط. أقل درجات الصبر إن الإنسان يؤجر عليها بغير حساب، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هو حبس النفس عن المكروه، كف أداك، لا تتسخط، لا تقل منكر، لا تضرب، ارضى بالقدر. أعلى من هذا، أعلى من الصبر إيش يا أخوة؟ الرضا. هل أنت إلا أصم عند بيتي وفي سبيل الله ما لقيت. يرضى الإنسان. الأعلى من الرضا إيش يا أخوة؟ الشكر على البلوى. الله عز وجل يقول هل قبضتم فلدة كبد عبدي؟ تقول ملائكة نعم يا رب. يقول وماذا قال؟ انظر الله يتكلم بك في الملأ الأعلى. والله يعلم. لماذا يسأل الملائكة؟ لإظهار عظمة الأمر وللثناء عليك في الملأ الأعلى. ماذا قال وهو أعلم؟ تقول الملائكة حمدك وأثنى عليك. يقول الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي أني قد غفرت له وابن له بيتا في الجنة. بيت في الجنة، إيش اسم البيت هذا؟ بيت في الجنة اسم بيت الحمد. حمدت الله على المصيبة. هو كان أقل الأحوال تقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يخلفك الله خير منها ويؤجرك. هذا أعلى من هذا المقام. قال الحمد لله، حمد الله على المصيبة. لذا أشكل على بعض العلماء، على بعض الناس عندما ضحك الفضيل عندما قيل له إن ابنك قد مات، ضحك. قال ابن القيم بعضهم أشكل، النبي صلى الله عليه وسلم بكى في ابنه والفضيل ضحك. النبي صلى الله عليه وسلم بكى في ابنه إبراهيم والفضيل ضحك، ومع ذلك انظر العلم تمشي مع السنة. يقول ابن القيم هدي نبينا أحب إلينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اثنين، بين الرضا والرحمة، والفضيل جاء بالرضا فقط. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهم. إذن إخوتي الكرام، ليس هناك شيء مرجعه للطبيعة. تضرب الشرايين والأوردة، تتمزق من الزجاج، تتسخط، هذا عمل مذموم. ينبغي أن تراقب نفسك وأن تجاهد نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. بل في حسن الخلق ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب. الآن تو نربط مع الصيام، حسن الخلق ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منازل الجنة لمن حسن خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم، إيش معنى زعيم؟ كفيل. ببيت بربض الجنة، إيش معنى ربض الجنة؟ يعني ربط الشيء حواليه. لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. وش المراء؟ المراء نتجادل أنا وأنت بالتي هي أحسن، إن كلمك تكلمني ناتيك بدليل كذا، ترتفع الأصوات ويصير العناد وصار أقوى من الجدال. هذا هو المراء، هو شيء أقوى من الجدال، ترتفع الأصوات ونوع من العناد. فهنا أنا أترك المراء وإن كنت محقا. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لي بيتا بربض الجنة لمن فعل هذا. شوف الإسلام قديش يحافظ على الأخوة، قديش يحافظ على إصلاح ذات البين كي لا يتفاقم الأمر. وصلت إلى مرحلة خلاص اترك. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وما أكثر ما نكذب مزاح، لا يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب قط، لا جادة ولا هذه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي أن يجتنب. وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أعلى منازل الجنة لمن حسنت أخلاقه. إذا إيش نقول؟ المرجع مش للطبائع، مش للعرف، مش للعادة، وإنما المحاولة. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يكون شعارك الهزل، الكذب في الحديث من أجل أن تضحك الناس، من أجل أن ترعب الناس، تكذب من أجل أن تضحكهم، تكذب مازحا. لا، عود لسانك أن لا يكذب ولو مازحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لك بيتا في وسط الجنة. ليكن شعارك إيش؟ الصدق. اجتنب الغيبة، اجتنب النميمة. الغيبة شأنها خطير، فيها أدلة وحديث يتعجب لها الإنسان. جاهد نفسك الغيبة يا إخوة. انظر، أذكر حيتين سريعين بسرعة ونخرج منها. يقول أنس كانت للعربي خادما يخدمهم في الأسفار، وكان لي أبي بكر وعمر خادم، فذهبوا على وجه الصراع ملجا وعرسوا في الطريق التعريس والنزول ليلا وناموا لأجل إيش؟ لأجل الراحة. فاستيقظ أبو بكر وعمر فوجدوا الخادم نائم ولم يهيئ لهم طعاما، فقال أحدهما للآخر: إن هذا ليوائم نوم بيتكم. يعني هذا نوم، نوم البيوت مش نوم السفر، نوم السفر العادي يكون قليل ونوم البيوت أطول. فتكلموا على الخادم فقالوا: إن هذا ليوائم نوم بيتكم. هذه بس اللي قالوها، فأيقظاه نوضوا، لم يعني فعليه ولا يضربوه ولا يرقصوا أبدا، فأيقظاه أبو بكر وعمر، أيقظوا الخادم فقال له: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وإنهما يستأدمانك. يستأدمانك يعني يبقوا شوية دام يأكلوا به. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وإنهما يستأدمانك. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: إنهما قد ائتدما. وما يدري الخادم كان راقد جاهم. قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكما قد ائتدمتما. ففزعا، كيف ائتدمت والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه؟ ففزعا فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرسلنا إليك نستأدمك فقلت إنكما قد ائتدمتما، فبما ائتدمنا يا رسول الله؟ قال: بلحم أخيكما. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما. وكرهم. وجاء في رواية: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيامكما الاثنين. فقالا: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو يستغفر لكما. المتكلم والسامع سواء، بل هو يستغفر لكما. ايش قالوا هم؟ قال احدهما للاخر: ان هذا ليوائم نوم بيتكم. بس ايش معنى؟ يعني هذا النوم نوم بيوت، تتكلموا على الخادم وهو نائم، زي ما نقول احنا تكلم على واحد خليه هذا نوم ثقيل، هذا كلمه هذه اقوى من الكلمه اللي دارت بين ابي بكر وعمر. انظر شان الغيبه: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيامكما. وإن كنت تعجب فانظر ماذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: حسبك من صفية أنها كذا فقط، أشارت بيدها، قالت كذا وأشارت بيدها، لم تتكلم. تعني إيش؟ قصير. قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إيش معنى لو مزجت بماء البحر لمزجته؟ يعني لو خلطت بماء البحر لأنتنته. الله، هكذا كلامنا، ولا كلامنا إحنا كيف؟ شو يصير فينا؟ حقوق العباد شأنها خطير يا إخوة. إذا لازم الإنسان يتخلى ويتعلم الأذان ويجاهد ويمرن نفسه ألا يغتاب. يعني الغيبة صارت فاكهة المجالس. فاكهة المجالس إنك تتكلم في خوف وتضحك وتستريح وتبهج. والله الجو اليوم ما شاء الله جلسة كانت ممتازة جدا. إيش ممتازة؟ لأنك أنت نلت من صاحبك اللي أنت حاسده، لأنك أنت متشفي منه، لأنك أنت تبي يصدق، لأنك أنت أي غير ذلك من الأمور. ما مش مرتاح لك يحصلت الكلام عليه، جو كويس ممتاز جدا. انتبه يا أخي كريم، حسن أخلاقك وجاهد نفسك، نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الخطب جسيم وشأن الكذب خطير، فيه اللعنة والنميمة وإلى غير ذلك من الأمور. إذا لابد من المجاهدة، ولازم إن نعتني بأنفسنا. ومش والله اتباعي هكذا طبعا نحب الترتر دائما. يا أخي اللغو وين وضعها الله عز وجل؟ الله وضع اللغو بين ركنين من أركان الإسلام، بل وقدمه على ركن الزكاة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: والذين هم للإيش؟ عن اللغو المعرضون. ثم قالوا الذين هم للزكاة فاعلون. إذا لازم نجاهد. ثم اعلم أخي الكريم أن الأخلاق السيئة تؤثر في العمل تأثرا بليغا. لا تقول لا والله إني صح قليل الأدب وكذا، ولكن عندي من الأعمال الشيء الكثير. أنا عندي أعمال، دروس وصلاة وقيام ليل وصيام نهار وخطبة، عندي أعمال كثيرة جدا. لا، أخلاقك السيئة تفسد لك العمل الصالح. الأخلاق تؤثر في الأعمال الصالحة، الأخلاق السيئة تفسدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا إخوة الخل يفسد العسل؟ يا إخوة الخل يفسد العسل؟ فكذلك سوء الأخلاق تفسد العمل. وإن شئت فانظر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها، هل هذا أفسد العمل أم نماه؟ أفسده. قال وين هي؟ في النار، صوامة قوامة، امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى لأن يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. أفسدت الصوم. بل الأوزاعي ومجاهد وابن حزم يقول الغيبة تبطل الصيام. مجاهد الأوزاعي وابن حزم أن الغيبة والكذب تفطر الصائم، ولذلك كان يحذر يقول إياكم المفطرين الكذب والنميمة. والراجح أنها تنقص أجر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من صائم وليس من صيامه إيش إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأن أفسده العمل. وكم من قائم وليس من قيامه إلا السهر والتعب. كيف قائم حظه من قيامه السهر والتعب؟ العلاقة وطيدة جدا بين رمضان وحسن الخلق، كبيرة. كيف كيف هذا يقيم الليل وحظه السهر والتعب؟ قال العلماء لسوء نيته أو لأنه يصلي في أرض مغصوبة. إيش حظه؟ حظه التعب والسهر. وذاك الصائم إذا لم يكن بالسمع مني تصاغن وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظما وإن قلت صمت يوما فما صمت. يعني ليس لك إلا هذا. فينبغي كما أمر الله عز وجل بأن نصوم البطن نصوم الفرجة ونصوم السمع ونصوم البصر. ولهذا يقول جابر كما في المصنف لأبي شيبة إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع عنك الكذب وأذى الجار ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. ينبغي الإنسان يتخلق بالأخلاق الحميدة العالية ويجتنب الرفث والقول البذيء، ولا سيما ينبغي للإنسان في رمضان أن يستغل معونة الله له. الله أعاننا في هذا الشهر العظيم المبارك إعانات عظيمة جدا جدا جدا، فينبغي أن نستغل هذه المعونة. كيف المعونة؟ أبواب الجنة فتحت، من الفاتح لها؟ والله عز وجل. أبواب النار صفدت، كل معونة لك هذا. من الذي أغلقها؟ الله. وجعل لك منادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الشياطين التي تطبطك عن العمل الصالح صفدت، سلسلت، غلت. جاء بحديث سلسلت وغلت، جاء بحديث صفدت. المرض والشياطين كلهم. وجاء بحديث أنهم لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه، إلى ما كانوا يخلصون إليه. إذا فضل من الله عز وجل ومنا عظيمة جدا. إيش المطلوب؟ المطلوب أن شهر الصيام، ولهذا أمر حتى بالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسخط. السخط هو رفع الصوت، فمن باب أولى ألا تشتم، ومن باب أولى ألا تضرب. إن كان صوم يوم أحدكم فلا يصوم. على كل ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه ويستغل معونة الله له ويتأدب ويتحلم حتى يستفيد من شهر رمضان استفادة كبيرة جدا. وذكر العلماء يعني في مجال في ما يتعلق بالأخلاق كلمتين تجمع كل الأخلاق، بذل الندى وكف الأذى. نزل هذا في رمضان أنت واستفيد منه، تستفيد استفادة بليغة جدا. بذل الندى وكف الأذى. وش الندى؟ بذل الندى يعني بذل النفع، بذل الخير. وأعظم من حقق بذل الندى وظفر به هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الجود هو إعطاء الخير، وهو من بذل النذر. انظر أخي الكريم، احنا قلنا الأخلاق تؤثر في الأعمال زيادة ونقصان، من حيث الزيادة ومن حيث النقص. النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، طيب لماذا في رمضان يزداد جوده؟ يقول المهلب ألا ترى أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن وملاقاة جبريل عليه الصلاة والسلام زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمعاصي تؤثر ببعضها وكذلك الطاعات تزيد. فبدل الندى بدل النفع، الخير كله، الخير سواء كان بإطعام الطعام أو بالنصيحة أو ببذل العلم أو بذل المال أو بذل الجاه، حتى الجاه في بدل لإخوانك. ونهينا أن نأخذ مقابل الجاه، من شفع شفاعة فأهدي إليه شيء منها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بذل الندى أمر عظيم، ولا تنتظر أحد يقول لك أعطيني، لا، أنت كن سخي ولو بشق تمرة. شق تمرة، طيب إيش فائدة شق التمرة؟ انتهى الوقت. يقول والأسئلة كثيرة. شق التمرة إيش هي؟ إيش معناها شق التمرة؟ ولو بشق تمرة. هذه شق التمرة فائدتها كبيرة جدا، تخرج سخامة نفسك من الشح والبخل وتعودك البذل والعطاء. يعني ها تمرة تمرة، شيء بسيط، شيء ترتقي بالأخلاق، شيء تعود نفسك وتمرن نفسك على العطاء، ولا سيما في رمضان. ولهذا السلف لو نظرت في حالهم كان في الجود أمرهم عظيم. إذا دخل رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام. يقول الزهري إذا أقبل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. قراءة القرآن صلاح لنفسك، وإطعام الطعام صلاح لغيرك. أثر عن ابن عمر والزمن زمن مجاعة أنه هيأ طعام الإفطار وكان صائما، فطرق على الباب مسكين بحاجة، فأعطاه ابن عمر كل الطعام الذي هيأه الإفطار وبقي صائما. وأثر هذا عن الإمام أحمد، وقبله أثر عن الحسن البصري أنه هيأ الطعام وجاءه مسكين فأعطاه كل الطعام. وأثر هذا عن عبد الله بن مبارك والإمام أحمد، عبد الله بن مبارك جاءه مسكين وقد هيأ الطعام فأعطاه كل الطعام وبقي جائعا. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر الأمر، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لماذا يفعلون هذا؟ والطمع في تحقيق المقامات العليا، يعني والظفر بما عند الله عز وجل. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم، الله أكبر. هكذا الذي يسعى إليه السلف الصالح في معالي الأخلاق. ولكن نحن إيش الذي أصابنا؟ الجشع، الطمع، الهلع، الزحام، ناخذ نضرب بالقوة، دس في درب الخزين، دس في البدروم، راهو عمك يشوفك، راهو أخوك يشوفك، أمك ما تعطيهاش، ما تقسمش عليها، راهو جاي كذا، الناس خايفة، رهبة، سيولة ما فيش، فلوس ما فيش، درك البضاعة ما تتخشاش قدام الجار، إيش هذا اللي أصابنا؟ فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قدير. هذا ليس من قبل. العبادة في الهرج كهجرة إليه، لا سيما إطعام الطعام وإفشاء السلام وإلى غير ذلك من الأمور. لهذا أحد السلف قال: ما يستطيع أحد منكم أن يصوم رمضان مرتين؟ قالوا: كيف يصوم مرتين؟ هو مرة في السنة. قال: بأن تفطر الصائم ولك بإفطاره مثل أجره، تكون صمت رمضان مرتين في إفطار الصائم. هذا من بدل النذر. وأما كف الأذى فهذا من أعظم الأمور، أن كف أذانا عن الناس، لا شوك ولا حرب ولا سب ولا شتم، جيب العجل الحرب وجيب كذا، هذا كله وين ماشيين به؟ هذا من الأذية. لازم الإنسان يكف الأذى، هو الأصل أنك أنت تبدل الخير والنفع، حتى وإن أذاك من أذاك انتهى بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ولا تستوي إيش؟ الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا إذا أذوك ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إيش ولي حميم؟ يعني صديق قريب كأنه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله عز وجل: بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولنجعل محاضرة غدا إن شاء الله في العفو، لكنت أود أن أخيركم بين عدة محاضرات، ولكن نجعلها في العفو والصفح، لأن عائشة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لتكن محاضرة الغد بعد الفجر إن شاء الله. وإلى الأسئلة.